بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله. كان كلامنا في اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة، وقلنا في الدرس السابق إن الحرمة إما تتعلق بالسبب وإما تتعلق بالمسبب، فإن تعلقت بالسبب فلا داعي للحكم بالبطلان، إذ قد يكون السبب مبغوضا للمولى، ولكنه إذا تحقق ترتب عليه أثره. أما إذا تعلقت الحرمة بالمسبب أي بالأثر أو النقل والانتقال كما في البيع، فهل الحرمة تقتضي البطلان أو لا تقتضي البطلان؟ قد يستدل على اقتضائها للبطلان بدليلين. الدليل الأول إن الحرمة إذا تعلقت بالمسبب كشف ذلك أن الشارع المقدس يبغض هذا المسبب، أي يبغض النقل والانتقال، وإذا كان الشارع يبغض النقل والانتقال في البيع أو انتقال الملكية، إذا كان يبغضها الشارع فلا يحكم بها، لأن حكمه بها نقض للغرض، وإذا كان الشارع لا يحكم بها هذا معناه البطلان وعدم تحقق النقل والانتقال. هذا هو الدليل الأول. الجواب: إن الملكية، فلنأخذ البيع كمثال، إذا انصبت الحرمة على المسبب، المسبب في البيع هو الملكية والنقل، نقول هذا الأثر والمسبب وهو الملكية أو النقل والانتقال يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى تقع من طرف العبد، وهي إجراء المتعاقدين لصيغة البيع وعقد البيع مع توفر الشروط الأخرى، يعني جميع الشروط لابد أن تكون شنو؟ متوفرة. إذن المقدمة الأولى هي بيد العبد، وهي أن يقول زيد بعت، فيقول عمرو شنو؟ اشتريت أو قبلت. المقدمة الثانية هي بيد الشارع، بأن يجعل الشارع جعلا يقول فيه يا أيها المكلف إن صدرت منك صيغة البيع، أو يا أيها المكلفون إن أجريتم عقد البيع حكمت أنا بالنقل والانتقال، فالحاكم بالنقل والانتقال على تقدير صدور العقد هو شنو؟ الشارع المقدس. إذن الأثر والنقل والانتقال له طرفان: طرف بيد العبد وهو إجراء العقد، وطرف بيد المولى وهو حكمه بالنقل والانتقال وحصول الملكية على تقدير إجراء العقد من قبل المتعاقدين. والحكم بالملكية والنقل والانتقال يتوقف على مجموع الأمرين لا على أحدهما. إجراء العقد دون جعل من الشارع لا قيمة له، والجعل من الشارع دون إجراء العقد من قبل المتعاقدين أيضا لا أثر له، لأن جعل الشارع على تقدير إجراء العقد. إذن نحتاج إلى مجموع الأمرين لكي تتحقق النتيجة، وهذا معناه. إذا انتفى أحدهما انتفى الأثر، انتفى النقل والانتقال. إذا اتضح ذلك نقول إذا كان المسبب حراما، يعني تعلقت الحرمة بالمسبب، فهذا معناه أن المولى عز وجل يبغض النقل والانتقال والملكية، فيتعلق غرض المولى بإعدام الملكية لأنه يبغضها، فغرضه بمن يتعلق بإعدامها، وإعدامها لا ينحصر بإعدام المقدمة الثانية، وإنما ربما يكتفي المولى بإعدام الملكية عن طريق إعدام المقدمة الأولى. يعني المولى إذا أراد ألا يوجد النقل والانتقال، وألا يتحقق الأثر، وألا يتحقق المسبب، فأمامه طريقان: إما أن يعدم المقدمة الثانية، يعني شنو يعدم المقدمة الثانية؟ ألا يصدر جعل الملكية من المولى عز وجل، فالعقد حينئذ يكون لغوا لا فائدة فيه، لا يؤثر أثرا. هذا طريق. وطريق آخر أمام المولى شنو؟ مو أن لا يصدر جعلا، وإنما يخاطب العبد ويقول للعبد لا تجري العقد، يطلب من العبد عدم إيجاد المقدمة الأولى. وإذا لم توجد المقدمة الأولى لا يوجد الأثر والنقل والانتقال. إذن ربما يتعلق غرض المولى بإعدام الأثر وعدم تحقق الملكية، ولكن يتعلق غرض المولى بإعدام الأثر عن طريق شنو؟ عن طريق إعدام المقدمة الأولى لا عن طريق إعدام المقدمة الثانية. ولهذا يخاطب العبد، يقول للعبد لا تجري الصيغة، هذا طريق لإعدام الأثر. وإذا كان غرض المولى يتعلق بإعدام الأثار عن طريق عدم إجراء العقد من الأساس، أي انتفاء المقدمة الأولى، فهذا لا ينافي أن تتحقق المقدمة الثانية. يعني المولى شو يقول؟ يا أيها العبد لا توجد المقدمة الأولى، ولكن يمكن أن يحكم المولى بالمقدمة الثانية، يعني شنو؟ يجعل المولى الملكية على تقدير صدور المقدمة الأولى من العام، ماكو تنافي. قد يتعلق غرض المولى بإعدام الأثار عن طريق مطالبة العبد بعدم إيجاد العقد، ولكن هذا لا يعني أن المولى لا يجعل الملكية على تقدير صدور العقد. فقد يطالب المولى العبد بعدم إيجاد العقد، لكنه مع ذلك يحكم ويقول: إذا صدر العقد منك حكمت بالملكية. ماكو تنافي بين الأمرين تماما. إذا أريد نقربه مثل الظهار، المولى يبغى، لكن شو يقول؟ على تقدير صدور الظهار منك أيها العابد فأنا أحكم بالأثار. هنا كذلك المولى وإن كان يبغض الأثار، لأن الحرمة إن صبت على المسبب وليس على السبب، لكن ربما يتعلق غرض المولى بإعدام المسبب عن طريق إعدام المقدمة الأولى، فيقول للعبد: لا توجد العقد. ولكن هذا لا ينفي أن العبد لو عصى وأتى بالعقد فالمولى يجعل الملكية والنقل والانتقال. بعبارة أخرى، القائل باقتضاء الحرمة للبطلان الذي استدل بالدليل الأول يريد أن يثبت الملازمة بين مبغوضية وحرمة المسبب وبين انتفاء المقدمة الثانية، وهي الجعل من قبل المولى. المستدل شريد يقول: إذا كان المسبب حراما ومبغوضا فالملكية لا تصدر، جعل الملكية لا يصدر من المولى. صح لو لا؟ موش قال؟ قال: إذا كان حراما فهو مبغوض، وإذا كان مبغوضا فالشارع لا يحكم به. يعني يجعل أو لا يجعل الشارع؟ لا يجعل. فجعل ملازمة بين من وبين من؟ بين حرمة المسبب وبين عدم صدور الجعل بالملكية من المولى. هكذا قال المستدل. جوابنا: لا توجد هكذا ملازمة، وإبطال الملازمة يكفي فيه إبراز الاحتمال، مجرد نبرز احتمال إذا تبطل الملازمة. والاحتمال اللي أبرزناه شنو؟ قلنا ربما، أنا كررت كلمة ربما، أريد أقول لك هذا منومن بي، مجرد احتمال. ربما يتعلق غرض المولى بإعدام المسبب عن طريق إعدام المقدمة الأولى دون إعدام المقدمة الثانية، فيصدر الجعل من المولى على تقدير صدور العقد، فتختل الملازمة التي ادعاها صاحب هذا الدليل. إذن هذا الدليل باطل وغير صحيح. قال: فقد يقال بأن ذلك، يعني تحريم المسبب، يقتضي البطلان للمعاملة لوجهين. الوجه الأول: أن هذا التحريم للمسبب يعني مبغوضية المسبب من قبل المولى. اللي هو شنو المسبب؟ أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، فالمولى يبغض هذا التمليك. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري، إذا كان مبغضا لذلك، فلا يعقل أن يحكم يحكم بذلك، يعني بمن؟ بانتقال ملكية السلعة إلى المشتري وانتقال ملكية الثمن إلى البائع. الشارع لا يمكن أن يحكم. إذا كان مبغضا لذلك فكيف يحكم به؟ وإذا لم يحكم به، وعدم الحكم بالنقل والانتقال وعدم الحكم بذلك عبارة أخرى عن البطلان. يعني الشارع إذا لم يحكم بانتقال الملكية، هذا شنو معنى؟ هذا معنى البطلان. والجواب أن تملك المشتري للسلعة، يعني تحقق الأثر المسبب، يتوقف على أمرين. الأمر الأول إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، وهذا بطرف بيد من هذا الطرف، هذا بيد العقد. والآخر جعل الشارع للمضمون، أي حكم الشارع بالنقل والانتقال، وهذا الطرف بيد الشارع. وتحقق الأثر والمسبب يتوقف على أحدهما أو يتوقف عليهما معا، يتوقف عليهما إيجاد الأثر والنقل والانتقال يتوقف عليهما معا، لابد أن يتوفر كلا الأمرين يلا يتحقق الأثر. فإذا انتفى أحدهما، سواء انتفى الأمر الأول أو انتفى الأمر الثاني، فالملكية والنقل والانتقال لا يتحقق. وحينئذ نقول وقد يكون غرض المولى، قد يكون، شوف أنا ما قاعد نجزم وإنما فقط نريد أن نبرز احتمال. ليش نريد أن نبرز احتمال؟ لماذا؟ لأن المستدل ادعى الملازمة بين من وبين من؟ بين تحريم المسبب وعدم الأمر الثاني اللي هو عدم جعل الشارع للمضمون. يدعي الملازمة، كلما حرم الشارع المسبب هذا يعني أن الشارع لم يجعل النقل والانتقال. نقول وين هاي الملازمة؟ قد يكون تحريم المسبب لكن عن طريق إعدام الأمر الأول مو عن طريق إعدام الأمر الثاني، ومجرد إبراز هذا الاحتمال يكفي لسقوط الملازمة. وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب والأثار من ناحية الأمر الأول خاصة، يعني من يا ناحية؟ من ناحية العقد، فيريد إعدام المسبب عن طريق عدم إيجاد العقد لا عدم الأمر الثاني. فيمكن أن يقول يا أيها العبد لا توجد العقد، لكن إذا وجد العقد فالشارع يحكم بالنقل والانتقال لا بإعدام المسبب من ناحية الأمر الثاني. فلا مانع من أن يحرم المولى المسبب على المتعاملين، ولكن ويجعل بنفسه المولى المضمون، يعني يجعل الأمر الثاني ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب، لأن غرضه لم يتعلق بإعدام المسبب عن طريق عدم الجعل، وإنما تعلق بإعدامه عن طريق عدم العقد، فيحرم العقد لكن مع ذلك يقول سأجعل المضمون إذا صدر العقد. وبهذا تنتفي الملازمة بين حرمة المسبب وبين عدم جعل المضمون. إذن هذا الدليل الأول باطل. الدليل الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله، حيث قال إن تحريم المولى للمسبب يساوق الحجر على المتعاقدين. يعني المولى حينما يقول يحرم البيع يوم الجمعة، وفرضنا أن هذه الحرمة تعلقت بالمسبب وليس بالسبب، فهذا معناه أن المولى عز وجل يحكم بالحجر على المتعاقدين كما يحكم بالحجر على الصبي والمجنون والمفلس والسفيه وغيرهم، كما درستم في باب الحجر. ومن الواضح جدا أن الشارع إذا حكم بالحجر على الصبي والمجنون والمفلس والسفيه فهذا يعني أن المعاملة التي تصدر منه باطلة ولا يتحقق أثرها، هكذا في محل كلامنا. حينما يحرم المولى المسبب فهذا حجر على المتعاقدين، فإذا صدر العقد منهما فهذا العقد لا قيمة له لأنه صدر من محجور عليه فيقع باطلا. هذا ما قاله النزنعين. الجواب نسأل الميرزا النائيني رحمه الله، ما هو مرادك من الحجر هنا؟ لأن الحجر يطلق ويراد منه أحد معنيين: المعنى الأول الحجر التكليفي، والحجر التكليفي معناه الحرمة، يعني حرمة هذا العمل بنحو إذا ارتكبه المكلف استحق العقاب. المعنى الثاني الحجر الوضعي، والحجر الوضعي بمعنى البطلان وعدم ترتب الأثار وعدم النقل والانتقال. إذن شنو مرادك يا أيها الميرزا من أن المتعاقدين هنا يحكم عليهم المولى بالحجر؟ يا حجر، هذا الحجر الوضعي أم الحجر التكليفي؟ إن قلت إن مرادي من الحجر هنا هو الحجر الوضعي، فإذا حرم المولى المسبب فهذا معناه الحجر الوضعي أي البطلان، ولهذا نحكم بالبطلان. الجواب: إذا كان المراد هو الحجر الوضعي فهذا ليس دليلا وإنما مصادرة. نحن نسأل إذا حرم المولى المسبب فهل تبطل المعاملة أو لا تبطل؟ أنت شنو دليلك؟ تقول لأنهما محجور عليهما فنحكم بالبطلان. يا بشنو محجور عليهما؟ يعني الحجر الوضعي، والحجر الوضعي ماذا يعني؟ البطلان، فيستدل على البطلان بالحجر الوضعي مع أن الحجر الوضعي هو نفسه البطلان. هذا نفس المدعى، مدعاك هو البطلان وتستدل عليه بالحجر الوضعي الذي هو البطلان، هذا نفس المدعى، هاي مصادرة، هذا ليس دليلا. أما إن كان مرادك من الحجر هو الحجر التكليفي، يعني شنو الحجر التكليفي؟ يعني الحرمة واستحقاق العقاب. وإذا كان المراد هو الحجر التكليفي فلا بأس، نقول إذن المولى إذا حرم المسبب فهذا معناه ثبوت الحرمة التكليفية، ولكن كيف تثبت لنا البطلان؟ مجرد الحرمة التكليفية، هذا أول الكلام، هذا هو أصل المفروض. المفروض لدينا أن المسبب حرام، فأنت لم تثبت شيئا، إنما أثبتت لنا الحجر التكليفي، والحجر التكليفي هو الحرمة التكليفية، ونحن نسلم بالحرمة التكليفية. إنما الكلام وين؟ أن هذه الحرمة التكليفية تؤدي إلى البطلان أو لا تؤدي إلى البطلان، وأنت لم تثبت لنا أنها تؤدي. أنا غاية ما أثبته الحرمة التكليفية، وهذا أمر مسلم، هذا ليس هو المدعى، هذا أمر مسلم بثبوت الحرمة التكليفية. إنما المدعى لك هو البطلان، ولم تأتي بدليل على البطلان. إذن إن كان مرادك من الحجر هو الحجر الوضعي، فدليلك شنو؟ مصادرة، لأن دليلك هو عين المدعى. أما إذا كان مرادك الحجر التكليفي، فالحجر التكليفي هو الحرمة، وهذا لا يثبت لنا البطلان. قال الثاني ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن هذا التحريم يساوق الحجر، يا تحريم، تحريم المسبب يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته عن نقل المال، فالمالك محجور، فيصبح حال المالك حال الصغير والمجنون والسفيه والمفلس، ومع الحجر عليه لا تصح المعاملة. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، أي أن معاملاته باطلة، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه منعا تكليفيا بنحو لو خالف يستحق العقاب. فإن أريد أن التحريم للمسبب يساوق الحجر الوضعي، يعني بالمعنى الأول، فهو أول الكلام. من قال ذلك؟ هو هذا المدعى، أنت مدعاك أن تحريم المسبب يؤدي إلى البطلان. شنو دليلك؟ أنه يساوق الحجر، والحجر هو شنو معناه؟ البطلان، فتستدل على البطلان بالبطلان، فهذا أول الكلام، هذه مصادرة. وإن أريد من الحجر أنه يساوق الحجر، وإن أريد من التحريم أنه يساوق الحجر بالمعنى الثاني، يعني الحرمة التكليفية، فهو مسلم، نحن نسلم بأن المسبب حرام، لأن فرض المسألة هو تحريم المسبب. ولكن من قال أن هذا الحجر التكليفي والحرمة التكليفية يستتبع الحجر الوضعي والبطلان؟ من قال ذلك؟ لم تقم عليه دليلا. إذن كلا الدليلين المذكورين على اقتضاء الحرمة للبطلان مردودان. أخيرا يقول السيد الشهيد قدس سره، إذن يظهر من ذلك أن تحريم المسبب لا يقتضي بطلان المعاملة، لا يقتضي بطلانها، بل نترقى، بل تحريم المسبب يقتضي صحة المعاملة، مو فقط لا يقتضي بطلانها ولا يقتضي صحتها، تحريم المسبب ليس حياديا، يعني لا يقتضي الصحة ولا يقتضي البطلان، بل يقتضي الحكم بالصحة، يعني كلما يحكم المولى بتحريم المسبب شنقول؟ إذن قطعا المعاملة صحيحة. لماذا؟ لأن المولى حينما يحرم المسبب، أي يحرم النقل والانتقال في البيع مثلا، ومن الواضح أن الحرمة مشروطة بالقدرة أو ليست مشروطة بالقدرة. الحرمة كالأحكام التكليفية أخرى مشروطة بالقدرة. يعني متى أقول لك هذا حرام عليك؟ متى؟ إذا كنت قادرا عليه وقادرا على إيجاده أقول لك حرام، أما إذا كنت عاجزا عنه فلا معنى للفقه. مثلا أقول لك يحرم عليك الطيران في السماء، وتقول أنا أصلا ما قادر على الطيران في السماء، فالتحريم إنما يكون لشيء شنو؟ مقدور عليه. يعني شنو؟ يعني بإمكان العبد أن يوجده وأن لا يوجده، فنقول له لا توجده. فإذا حرم المولى المسبب، أي النقل والانتقال، فهذا يعني أن النقل والانتقال مقدور للمكلف، يعني بإمكان المكلف أن يوجده وبإمكان المكلف أن لا يوجده، ثم نأتي ونقول له حرام عليك لا توجده. تحريم المسبب فرع قدرة المكلف على إيجاد المسبب، وإلا لو كان المكلف غير قادر على إيجاد المسبب، أي أن الشارع حكم بالبطلان، إذا الشارع حكم بالبطلان، إذا كان تحريم المسبب يعني أن الشارع حكم بالبطلان، هذا شنو معناه؟ أن المكلف قادر على إيجاد المسبب أو عاجز عنه. إذا افترضنا أن الشارع حكم ببطلان المسبب، إذا الشارع حكم ببطلان المسبب يعني لم يجعل النقل والانتقال، هذا يعني أن المكلف عاجز عن إيجاد النقل والانتقال. إذن القول بأن تحريم المسبب يؤدي إلى بطلان المعاملة معناه أن المكلف عاجز عن إيجاد المسبب وعاجز عن النقل والانتقال، وإذا كان عاجزا فكيف نحرمه عليه؟ لا معنى لتحريمه عليه. إذن متى يكون حراما عليه؟ إذا كان قادرا، كما في الكذب نقول للمكلف يحرم عليك الكذب، يعني شنو؟ يعني أنت قادر عليه لكن نحن نطالبك بعدم إيجاده. أما إذا كان المكلف أخرس أصلا لا يستطيع أن ينطق بكلمة، ما يستطيع أن يوجد الكذب، فهل تحريم الكذب عليه معقول أو ليس معقولا؟ إذا كان عاجزا عن الكذب تحريم الكذب عليه ليس معقولا، لأنه لا يصدر منه. فإذا كان المولى يبغض المسبب وهذا يساوق البطلان وعدم النقل والانتقال، هذا يعني أن المكلف عاجز عن النقل والانتقال، وإذا كان عاجزا عن النقل والانتقال إذن كيف يحرم عليه؟ إذن تحريم النقل والانتقال على المكلف يساوق أنه قادر على النقل والانتقال، وإذا كان قادرا يعني الصحة، يعني إذن التحريم يساوق الصحة. بل Thank you. صحيح صحيح مو التثبيت، قلنا باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا تسبيبيا له. لا القدرة على السبب، لا القدرة على السبب معناها القدرة على المسبب. إذا كنت عاجزا عن المسبب إذن أنت عاجز عن السبب، لأن السبب لا ينفك عن المسبب، علاقة علية ومعلولية. إذا كنت قادرا على السبب فأنت قادر على المسبب لوجود الملازمة بين السبب، علاقة علية ومعلولية. إذا كنت قادرا على السبب اللي هو العقد فأنت قادر على النقل والانتقال، أما إذا كنت عاجزا عن النقل والانتقال فهذا يعني أنت غير قادر على السبب، هي مجرد لقلقة لسان تعتبر ليس سببا. إذن تحريم المسبب كاشف عن الصحة. طيب، فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا في حلقة سابقة، في الحلقة الثانية شرحناها تفصيلا. لا يريد يترقى المصنف، لا ما يفصل، وإنما يقول مو فقط نقول ما يقتضي البطلان بل يمكن أن نؤمن بنظرية، شنو الآن كأنه ما جازم بهذه النظرية، يقول بل يمكن أن نؤمن بنظرية تقول بأن تحريم المسبب يقتضي الصحة. طبعا هذه النظرية الظاهر أن أول من قال بها هو أبو حنيفة. السيد الشهيد يقول نظرية لطيفة حلوة يعني، وتحقيقها في البحث الخارج بعد زين. هذا تمام الكلام في اقتضاء الحرمة للبطلان، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. في البداية نشير إلى مقدمة نقول فيها: قسم العقل إلى نوعين، عقل نظري وعقل عملي. وفي الحقيقة هذا ليس تقسيما للعقل، وإنما هو تقسيم لأحكام ومدركات العقل، وإلا فالعقل واحد وليس متعددا. العقل هو العقل واحد، مدركاته وأحكامه على نوعين، إما مدركات نظرية وإما مدركات عملية. ولهذا إذا أردنا تعبيرا دقيقا نقول مدركات العقل على قسمين، مو أن العقل على مدركات العقل، إما مدركات عملية وإما مدركات نظرية. ولكن شاع بحسب الاصطلاح أن يطلق على المدركات الأولى العقل النظري، ويدرك على ويطلق على المدركات الثانية بالعقل العملي. في الحقيقة هذا تقسيم للمدرك أم تقسيم للمدرك؟ الجواب هذا تقسيم للمدرك، وبحسب الاصطلاح الحديث تقسيم للمكون أو تقسيم للمكون. هذا تقسيم شنو؟ للمكون يعني المدرك، مو للمكون المدرك اللي هو العقل. ولهذا نقول إن مدركات العقل على نوعين. ما هو الفرق بين المدرك النظري للعقل وبين المدرك العملي؟ وإذا أريد إنجار التعبير الشائع، ما هو الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ نشير هنا إلى تعريفين. التعريف الأول هو تعريف بدوي، نقول إن المدرك النظري هو إدراك العقل للأمور الواقعية. إدراك العقل للأمور الواقعية يعني إدراك العقل لما هو واقع ولما هو ليس واقعا. تشخيص العقل أن هذا واقع وهذا ليس واقعا، هذا من مدركات العقل النظري. زين، شنو المراد من الواقع؟ نقول هذا واقع، هذه قضية واقعية، وهذا ليس واقع أو قضية ليست واقعية. شنو المراد من الواقع؟ الجواب، هناك نظرية للسيد الشهيد قدس سره يقول فيها إن لوح الواقع أعم من لوح الوجود، فكل ما هو موجود فهو واقعي، ولكن ليس كل ما هو واقعي فهو موجود. لا، هناك أمور واقعية ثابتة في لوح الواقع لكنها ليست ثابتة في لوح الوجود. وأبرز مثال على ذلك هو الاستحالات العقلية. حينما نقول استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع النقيضين قضية ثابتة في الواقع أو ليست ثابتة في الواقع؟ ثابتة في الواقع، لكن موجودة أو ليست موجودة؟ لا معنى لوجود الاستحالة، الاستحالة لا معنى لوجودها، لكن مع ذلك نقول هذه قضية صادقة أي واقعية، ولوح الواقع أوسع من لوح الوجود. إذن مدركات العقل النظري هي إدراك العقل المن، ما قال السيد الشهيد لما هو موجود، وإنما قال إدراك العقل لما هو واقع، إدراك العقل للواقعية التي هي أعم من الوجود. استحالة اجتماع الضدين ثابتة في الواقع لكنها ليست ثابتة في الوجود. استحالة شريك الباري ثابتة في الواقع لكنها ليست ثابتة في لوح الوجود، إذ لا معنى لوجود الاستحالة. هي من اسمها بعد استحالة، كيف توجد؟ أما العقل العملي أو أحكامه أو المدركات التي نطلق عليها العقل العملي فهي إدراك العقل لما ينبغي وقوعه لا لما هو واقع. العقل النظري إدراكه لما هو واقع، أما العقل العملي إدراكه لما ينبغي وقوعه وما لا ينبغي وقوعه. مثلا إدراك العقل إن الظلم مما لا ينبغي وقوعه، إدراك العقل إن العدل مما ينبغي وقوعه، إدراك العقل للإنبغاء وعدم الإنبغاء، هذا يسمى بمدركات العقل العملي. أما إدراك ما هو واقع وما ليس بواقع هذا مدركات العقل النظري. إذن إذا أريد نعرف شو نقول؟ العقل النظري هو إدراك ما هو واقع، العقل العملي هو إدراك ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي أن يقع. ولكن هذا التعريف، هذا التعريف الأول، ولكن هذا التعريف غير صحيح، لأننا إذا دققنا ورجعنا إلى تعريف العقل العملي. وش عرف العقل العملي؟ ما ينبغي أن يقع وما لا ينبغي، ومثل الظلم مما ينبغي أن لا يقع، لا ينبغي أن يقع، أما العدل ينبغي. فنسأل قضية أن الظلم لا ينبغي أن يقع والعدل ينبغي أن يقع، هاتان القضيتان واقعيتان أو غير واقعيتان؟ لهما واقعية أو ليس لهما؟ لهما واقعية. العدل واقعا لا ينبغي، عفوا، العدل واقعا ينبغي أن يقع، يعني العدل في الواقع يتصف بصفة، ما هي صفته؟ ينبغي. الظلم اتصافه بأنه لا ينبغي أن يقع، هذا اتصاف واقعي أو خيالي؟ واقع. واقعا الظلم يتصف بأنه لا ينبغي. إذن قضية ينبغي وما لا ينبغي راجعة علما إلى الواقع، إلى الثبوت الواقعي. اتصاف للعدل واقعا بأنه ينبغي أن يقع، واتصاف للظلم واقعا بأنه لا ينبغي أن يقع. فإدراك العقل ما ينبغي وما لا ينبغي راجع علما إلى إدراكي لما هو واقع، فيرجع العقل العملي إلى العقل النظري. هذا مو تعريف، هذا رجوع أحد المعنيين إلى الآخر. بينما نحن نريد تعريف شنو؟ قاطع. العقل النظري شيء والعقل العملي شيء آخر. لا، أن العقل العملي راجع إلى العقل النظري، هذا ليس تعريفا صحيحا. إذن التعريف الثاني، التعريف الثاني هو الصحيح. نقول نفس التعريف الأول لكن ندخل عليه بعض التعديلات. نقول العقل العملي والعقل النظري، يعني المدركات العقلية النظرية والمدركات العقلية العملية، كلها هي إدراك لما هو واقع، إدراك للواقعية. إدراك لمن؟ للواقعية. لا، إدراكنا للواقع تارة لا يستدعي موقفا عمليا وتحركا، وأخرى يستدعي موقفا عمليا وتحركا. إدراكنا لاستحالة اجتماع النقيضين هو إدراك لما هو واقع، لكنه لا يستدعي منا أي موقف عمل. أما إدراكنا للظلم وأنه لا ينبغي وقوعه، هذا إدراك لواقعية لكنها تستدعي تحركا عمليا، وهو أن نبتعد عن الظلم. إدراكنا للعدل واقعية تستدعي التحرك نحو العدل. إذن الفرق بين أحكام العقل النظري وأحكام العقل العملي ليس في إدراك ما هو واقع وإدراك ما ينبغي أن يقع، لا، هي جميعا إدراك للواقع، لكن هذا الإدراك للواقع إن استتبع جنبة عملية أسميناه العقل العملي، وإن لم يستتبع موقفا عمليا أسميناه بالعقل النظري. ومن هنا نفهم أن العقل العملي ينحصر بالحسن والقبح، فإدراك العقل للحسن والقبح هو العقل العملي. لماذا؟ لأن الواقعية التي يدركها العقل والتي تستتبع موقفا عمليا هذا ينحصر بمن؟ فقط وفقط في حالات الحسن والقبح. ما عدا الحسن والقبح لا يستدعي موقفا عمليا. ليش الساعه صارت اليوم؟ ما جاي بالموبايل فما ادري قد اخذ من الدرس يعني. 50 دقيقه شلون 56؟ لا 49 دقيقه لحد الان، دقيقه واحده اخذ منكم او دقيقتين. اذا العقل العملي اذا ينحصر به من؟ إذا كان العقل العملي هو إدراك الواقع الذي يستدعي موقفا عمليا، إذن ينحصر بقضايا الحسن والعدل حسنون، يعني شنو؟ يستتبع موقفا عملي نحوه. الظلم قبيح، يعني يستدعي موقفا عملي بالابتعاد عنه. سؤال أخير، إدراك المصلحة والمفسدة من أحكام العقل النظري أم من أحكام العقل العملي؟ حسب هذا التعريف الأخير اللي ذكرنا، الجواب إدراك المصلحة والمفسدة تدخل في أحكام العقل النظري، لأن إدراك المصلحة وإدراك المفسدة وإن كان إدراكا لأمر واقعي لكنه لا يستدعي تحركا عملا. قد تدرك المصلحة ولا تتحرك نحو الآن في بعض الأحيان، الإنسان في بعض الأحيان يدرك أن مصلحته في الكذب، يدري أنه الكذب ناجر فيه مصلحة، لكن يتحرك نحو الكذب أو لا يتحرك؟ لا يتحرك نحو الكذب. إذن إدراك المصلحة لا يقتضي تحركا عمليا، لأن الإنسان قد يدرك المصلحة في شيء ولكن لا يتحرك نحو الشيء. قال يقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري والآخر الحكم العملي. الآن نجد التعريف الأول، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. هذا التعريف الأول، لكن هذا التعريف صحيح أو مو صحيح؟ مو صحيح. وبالتحليل نلاحظ رجوع الثاني إلى الأول، لأن الثاني إدراك لصفة واقعية في الفعل، ما ينبغي اللي يتصف بها العدل، ما لا ينبغي التي يتصف بها الظلم، هذه صفة واقعية، فهذا إدراك لأمر واقعي، وهي أنه ينبغي أن يقع العدل مثلا وهو الحسن، أو لا ينبغي أن يقع وهو القبح، وهذه صفة واقعية، فأيضا هو إدراك لأمر واقعي، فيكون راجعا إلى التعريف الأول، راجع إلى تعريف الحكم النظري. ولهذا نحتاج إلى تعريف ثاني، وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل، فهو إدراك لما هو واقع كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، فيصدق عليه تعريف العقل النظري. غير أنهما هنا يكمن الفرق الحقيقي، غير أن صفتي الحس والقبح تختلفان عن سائر الصفات الواقعية في اقتضائهما الحسن والقبح بذاتهما جريا عمليا معينا. الحسن يقتضي التحرك نحوه، القبح يقتضي شنو؟ تركه، أو يقتضي تركه، خلافا للأمور الواقعية الأخرى فإنها لا تقتضي موقفا عمليا. وهذا الفرق لابد أن ندخله في التعريف، وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال إن الحكم النظري، هذا التعريف الثاني، إن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. يعني شنو ذلك؟ يعني جريا عمليا. زين، المصلحة والمفسدة وين راح تدخل؟ يقول ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري لا في الحكم العملي. لماذا؟ لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، إذ قد يدرك الإنسان مصلحة لكن هذه المصلحة لا تقتضي الجري على طبقها كإدراكه للمصلحة في الكذب أو إدراكه للمصلحة في سرقة أموال الناس اختلاس أموال الناس، فهي مصلحة يراها لنفسه لكن لا يتحرك نحوها، هذه المصلحة لا تقتضي التحرك نحوها. ويقتص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن والقبح، لأن الحسن والقبح فقط وفقط هما اللذان إدراكهما فيه جنبة عملية. وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشارع، توجد ملازمة أو لا توجد ملازمة. أخيرا السيد الشهيد ما عبر عقل عملي وعقل نظري، عبر بمن؟ الحكم النظري والحكم العملي، وهذا التعبير هو الصحيح لأن العقل واحد، أحكام العقل تختلف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.